بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة التجمرية: فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني. تأويل، كلمة تأويل، لأننا أخذنا التأويل يأتي في اللغة بمعنى يعني ما يقول إليه الأمر، وقد جاء في الشرع معنى التفسير ومعنى ما يقول إليه الأمر كما جاء في القرآن. التفسير يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه وعلمه التأويل. ابن عباس رضي الله عنه: تأويل القرآن يعني تفسيره. والتأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر كما قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا وقوعه. قال: ولما يأتيهم تأويله. ولما يأتيهم تأويله، تأويل القرآن اللي هو حقيقة ما يقول إليه أمر هذا القرآن. أما الاصطلاح، الاصطلاح هو أن يصطلح على يعني معنى خاص للكلمة. فالتأويل اصطلاحا هنا يقول الشيخ أنه بيأتي لثلاث معاني. ففي التأويل هو صرف اللفظ عن معنى معناها الظاهر إلى معنى آخر، هو المعنى الثاني اللي هو غير الظاهر، لقرينة تقتضي هذا الصرف، وهو على ثلاث درجات. نعم. أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، نعم، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. نعم، هذا أول معناه عن الفقهاء، هذا أن صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح من معاني اللفظ. نعم. لدليل يقترن به. لدليل يقترن ب يعني بالنص. نعم. وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفة. نعم، هذا المعنى اللي هو تحويل يعني صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى المؤول، هذا لدليل يقترن. هذا يقول هذا الذي يعني عليه أكثر هؤلاء الذين يتكلمون في معنى التأويل. نعم. في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها. نعم. وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل؟ نعم. الثاني أن التأويل بمعنى التفسير. نعم. وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن. نعم. كما يقول ابن جرير وأمثال من المصنفين في التفسير. نعم. واختلف علماء التأويل. ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما. هو تفسير مجاهد. نعم. فإذا ذكر أنه ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفته تفسير. تفسير. يعني قول ابن عباس مثلا: أنا من الراسخين وأعلم تأويله، يعني أقصد أعلم تأويله تفسيره. مش أعلم ما يقول إليه الأمر. نعم. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام. نعم. كما قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم. هل ينظرون إلا تأويله، مش معنى إلا تفسيره، لا، إلا يعني حقيقة ما أخبر به هذا القرآن اللي هو قيام يوم القيامة ورؤية النار، هذا تأويل القرآن، يعني وقوع يعني أخباره كما أخبر الله به. قال: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا الذي كانوا يكذبون به بالنار، وهذا الذي يدخل يوم القيامة. نعم. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار. نعم. ونحو ذلك. كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. نعم. فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. عين ما وجد في الخارج اللي هو سجودهم هذا، هذا هو تأويل الرؤيا. نعم. الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه او تعرف علته او دليله. نعم. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. نعم يتأول القرآن يعني يقرأ الأمر كما يعني أمر به. فقول الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذا الأمر فتأويله النبي كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. تقول عائشة يتأول القرآن يتأوله يعني يفعل ما يأمره به القرآن فهذا تأويله تحقيقه. نعم تحقيق يتسبح بحمد ربك واستغفر. نعم يعني قوله فسبح بحمد ربك واستغفر. نعم. وقال سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي. نعم. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به. نعم السنة تأويل الأمر والنهي يعني الرسول طبق يعني سنة النبي هي تطبيق للأمر والنهي الموجود في القرآن. الترجمة العملية لأوامر القرآن هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة. نعم. ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر. نعم. والكلام خبر وأمر. نعم. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. نعم. كما ذكروا ذلك في تفسير اجتماد الصماء. نعم. لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه. نعم أمر به ونهى. أمر به ونهى. نعم. كلام أبو عبيد. نعم. لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه. بقراط نعم. بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما. بقراط الطبيب وسيبويه يعني النحوي اللغوي. فأصحاب بقراط يعرفون كلامه. يعني بدك تفسر كلام بقراط هذا شوف أصحابه الذين لأنهم أعلم بكلام أستاذه. وكذلك سيبويه من أعلم الناس بكلامه عند بعديه. أهل اللغة اللي هم يتبعونه وقرأوا كلامه عن كليس فهم عارف مقاصده من غيره. نعم من مقاصدهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمثابة فلسطين يتكلم من أعلم مثلا اللي هو الفقهاء أعلم باللغة من أهل اللغة في هذه الأمور الفصيلة مثلا يجي اشتمال الصماء فلما يجي لغوي يفسر معنى اشتمال الصماء ويجي فقيه يفسر معنى اشتمال الصماء الفقيه أعلم. اشتمال الصماء معروف اللي هو من الإنسان يلف الثوب على نفسه بحيث يكون إيديه ملهاش مخارج تخرج منه. النبي نهى أن الإنسان يعني يلف نفسه بالثوب هكذا ويصلي فيه لأن هذا يمنعه من يعني رفع يده بالتكبير وبعدين وضع يده على ركبتيه وبعدين كيفية السجود. إذا اشتمال الصماء الشاهد أن يعني أهل كل يعني علمهم أعلم بالألفاظ التي فيه من غيره. نعم. ما لا يعلم بمجرد اللغة. نعم. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفة بخلاف تأويل الخبر. نعم. إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة. نعم. المتصفة بما لها من حقائق الصفات. نعم. وتأويل ما أخبر الله تعالى به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. نعم. ولهذا ما يجوز مع تأويل أسماء الله وصفاته هو يعني حقيقة اتصاف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات. وتأويل ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن يوم القيامة هو تحقق وقوعه وحقيقة وقوعه هذا الأمر. نعم. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. نعم. لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا. نعم. كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته. نعم. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينهما وبين أسماء العباد أولى في المعرفة أن هذا يعني إثبات المعنى ومعرفة يعني التفاوت بين هذا وهذا. إذا كان في الأمور المخلوقة في تفاوت بين ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن يوم القيامة وبين ما هو موجود في الدنيا، فاللحم واللبن والعسل المذكور والنساء والأشجار والأنهار المذكورة في عن الجنة لا شك أنها تختلف يعني في حقائقها عن اللحم والعسل والنساء والخمر والأشجار والأنهار الموجودة في الدنيا، كما قال ابن عباس ليس في الجنة ما ذكر لكم إلا الأظفار، لكن المعاني مختلفة، لكن فيها حقيقة مشتركة، حقيقة مشتركة هنا في المعنى. فالماء ماء، لكن ماء الآخرة غير، واللبن الله تعالى غير طعم، والنساء مطهرات، فبينهما الحقيقة متفاوتة. فإذا كان هذا بين المخلوقات فما بين صفات الله وصفات المخلوق من باب أول، فالسمع والبصر والعلم والإرادة والكلام والحياة يوصف بها الإله سبحانه وتعالى من صفات الرب جل وعلا من صفات المخلوق. فهذه المعنى معلوم، لكن التفاوت بين ما هو منسوب للعبد وبين ما هو منسوب لله تبارك وتعالى كالتفاوت بين ذات الله وبين ذوات المخلوقين، فليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا العلم كالعلم ولا الحياة كالحياة. نعم. وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق، لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق. إذا كنا نعتقد بأن الخالق لا يكون مثل المخلوق إذا اتصف بهذه الصفات فذلك لأن صفاته سبحانه وتعالى لا أخذ من ذاته، وصفات المخلوق مناسبة للحال، فلا تنفى هذه الصفة لأنها صفة المخلوق كما هو فعل الآن. هؤلاء المتأولون قالوا بنا إذا أثبتنا يصير أثبتنا أنه يعني المماثلة مع المخلوق تعالى الله عن ذلك، فليست مماثلة وإنما ما بين الصفة والصفة والصفة الخالق وصفة المخلوق من التفاوت ما بين ذات الله تبارك وتعالى وذات المخلوق. نعم. ولا حقيقته كحقيقته، ولا حقيقته حقيقة الرب جل وعلا كحقيقة المخلوق. نعم. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشعر. طبعا أي إخبار عن الغائب ما يمكن علمه إلا بأسماء معلومة عن الشعر، وإلا لو كان ليس لأي شيء غائب ما له يعني لفظ يكون معلوم في الشاهد فما يمكن هذا، فلا يمكن أن يفهم الغائب إلا إذا كان هناك ألفاظ تشبه هذا الذي يتصف به موجودة في الشاهد. فكيف عرفنا يعني أن الرب سبحانه وتعالى سميع وعليم؟ لأن معلوم معنى السمع والعلم والبصر، لو لم نعلم معنى السمع والعلم والبصر فإذا كانت تصاف الله بالسمع والعلم والبصر ما يفهم معنى. نعم. ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد. نعم. فالعلم بالفارغ المميز. فالعلم بالفارغ المميز. نعم. وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد، ففي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. نعم. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب. نعم. ما عرفنا أن معنى الجنة والنار إلا بأن هذا في الشاهد فيه أشياء ما هي مماثلة لها وإنما أشياء يعني تدل عليها، فالنار الموجودة في الدنيا هي تدل على النار اللي في الآخرة، ربنا جعلها ذكرى فإن هذه العذاب فيها، لكن لو كان الله معد لنا شيء معد للعذاب شيء ما له مثيل في الدنيا ما ينعذب. ما عرف نار الآخرة. قال النبي ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قال منها النار وإنها مثلها وتحرك على هذا النحو، لكنها في تفاوت بين نار الآخرة ونار الدنيا. وكذلك سائر ما ذكر في الجنة من نسائها وقصورها ودورها، فيه مماثل لها أو مشابه لها في هذه الدنيا أو مشارك لها في المعنى، لكن ما بين ما في الجنة وما بين ما في الدنيا من التفاوت أمر عظيم جدا، أمر هائل، لا وجه للمقارنة بين هذا وهذا. هذا نعيم عظيم دائم مقيم مختلف، وهذا نعيم لكنه ليس كذلك. فكذلك ما بين صفات الله تبارك وتعالى وصفات المخلوق من التباعد ما بين ذات الله تبارك وتعالى وبين ذوات المخلوق. نعم. وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا له. نعم. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. إلا الله سبحانه. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. استوى معلوم يعني بالنسبة لمعنى الاستواء، ومعلوم بالنسبة لاستواء المخلوقين، لكن الكيف بالنسبة لله تبارك وتعالى مجهول. معلوم الاستواء، لكن الكيف كيف استوى الله تبارك وتعالى مجهول، كما هي سائر يعني كيفيات الصفات، كيف يتكلم الله وكيف يسمع وكيف يبصر، لا يسلم ذلك. قال كيف يشوف؟ قال والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة. ما حد سأل من الصحابة قل يا رسول الله أخبرنا كيف يتكلم ربنا، وكيف يجيء ربنا يوم القيامة، أو كيف يسمع ربنا. ولذلك أمر بهذا السائل أن يخرج، أنه ابتدع في سؤاله ما لم يكن. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. تبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهول، ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله سبحانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم. وهذا الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك دل على أنه قد يكون لله أسماء والاسم يتضمن صفة فلا أعلمه. نعم. وهذا الحديث المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن الله لله من الأسماء نستأثر به في علم الغيب عنده. فمعاني هذه الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. نعم، يعني هي متفقة متواطئة من حيث الذات أنها كلها لله تبارك وتعالى. فالله هو الموصوف بأنه هو السميع وهو العليم وهو البصير وهو الحي وهو القيوم وهو الرحمن والرحيم، كلها يعني هذه أسماء وصفات لذات واحدة ذات الرب سبحانه وتعالى، فهي متواطئة على هذا لكنها متباينة في المعنى. فغفور رحيم غير شدة العقاب، شدة العقاب غير المغفرة والرحمة، والسمع غير البصر، والعلم غير الحياة، وهكذا. فهي يعني صفات مختلفة لكنها للرب الإله الواحد سبحانه وتعالى. طبعا هذه الأمور بديهية، لكن هؤلاء أهل الكلام يجادلون في هذه البديهية، لأنهم لا يثبتون المسلم معتزلة لا يثبتون لله تبارك وتعالى يعني الصفات، بل يجعلون كل صفة يقولون خلق في إثبات الله الصفات، لكن يقولون كل صفة هي عين الأم والصفة هي عين الذات. فأنهم قالوا إذا قلنا بتعدد الصفات يصير نقول بتعدد الذوات وتعدد الخالق، لذلك هم يسمون السمع للتوحيد. ما هو للتوحيد أنهم يعبدون الإله الواحد؟ لا، إنهم يقولون بأن يعني لا يثبتون إلا يعني الإله الواحد الذي كل صفاته هي صفة واحدة وصفته وعين ذات. هذا طبعا أمر مخالف يعني لبداهة العقول، لكنهم يقولون به، فهم مخالفون لبداهة العقول. فإن جعل الحياة هي عين البقاء، هي عين السمع وعين البصر، هي عينها بعد البصر يعني صفة، سمع صفة هي مختلفة، وانترهم لذات واحدة ذات الرب جل وعلا، لكنهم يجعلون الصفة هي عين الذات. ما في صفات متعددة، لو قالوا يقول لك لو قلنا صفات متعددة قلنا متعدد الذوات. نعم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماهي والحاشر والعاطف. نعم، كلها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ذات واحد، لكنه قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر أحشر الناس وأنا عاقب وأنا الماهي أمحى الله به الشرك وأنا العاقب العاقب الذي ليس بعده النبي. هي أسماء متعددة لكن بذات واحد شخص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء، كل هذه سمي بها القرآن وهو كتاب واحد وذات واحدة، ولكن الله سبحانه وتعالى وصفه بهذه الصفات المتعددة وهذه الأسماء، فهو قرآن وفرقان وكتاب وشفاء وذكر، شيء واحد. نعم. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ نعم. كما إذا قيل السيف والصارم والمهند وقصد، هذه المترادفات، يعني هل هي مترادفات نفس هذا المعنى ولا هي متباينات لذات واحدة؟ صحيح متباينات لذات واحدة، ما هي مترادفات. نعم. فالصارم والمهند هذه أسماء يعني أسماء المترادفة لذات. نعم. وقصد بالصارم معنى الصرف. نعم. وفي المهند النسبة إلى الهند، مهند لأنه كان يصطف الهند في اسمه مهند. نعم. والتحقيق أنها مترادفة. نعم. مترادفة في الذات متباينة في الصفة. نعم. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه. نعم. وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. نعم. فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعم. نعم، الذي يعم. يعني ربنا أخبر بأن القرآن كله محكم. وفي آية قال كله متشابه. وفي آية قال أن بعضه محكم بعضه متشابه. فينبغي أن يعلم معنى الإحكام والتشابه. قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فجعل كل هذا من قبيل المحكم. وقال الله نزل على الحديث كتابا متشابها مثاني تبشر منه جلود الذين يخشون ربهم، فأخبر بأن القرآن كله متشابه. وفي الآية الأخرى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ثم أم الكتاب وأخرى متشابه، فأخبر في هذه الآية أن القرآن هذا بعضه محكم وبعضه متشابه. نعم. والإحكام والتشابه الذي يخص بعض، قال الله تعالى ألف لام راء ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. نعم. فأخبر أنه أحكم آياته كلها. آياته كلها. نعم. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثال. نعم. فأخبر أنها كله متشابه. والحكم هو الفصل بين الشيء، فالحاكم يفصل بين الخصمين. والحكم فصل بين المتشابهات، والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا. إذا ميز بين الحق والباطل، والصدق والكذب، والنافع والضار، فذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال حكمت السفيه وأحكمته. حكمت السفيه في اللغة يعني منعته، نعم، وأحكمت، نعم. إذا أخذت على يديك، أخذت على يديك، وحكمت الدابة وأحكمتها، إذا جعلت لها حكمة، حكمة اللي هي هذه الحديدة التي تكون في اللجام في حنك الدابة، تسمى حكمة لأنها تحكم يعني حركة الدابة وجموعها. نعم. وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. في اللجام، نعم. وإحكام الشيء إتقان. إحكام الشيء إتقان، نعم. فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره. نعم. وتمييز الرشد من الغي في أوامره. نعم. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان. أجي وجه. القرآن كله محكم بمعنى. ميز بين الصدق والكذب، بين الهدى والضلال، كله في هذه سواه الاحكام، كانه بيان ناقص وحكم قاطع وخبر صاد. نعم. فقد سماه الله حكيما بقوله الف لام راء، تلك ايات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم. نعم. كما جعله يقص بقوله ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. نعم. وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيه. نعم. فيهن. نعم. وما يتلى عليكم في الكتاب. نعم. أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن. وجعله عاديا ومبشر في قوله إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الخلاف المنفي عنه. لا، التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه، فكل متشابه من حيث أنه يشبه بعضه بعضا يعني في الإحكام والحلاوة والجودة، هذه تفاوت فيه، شيء يخالف شيء أو شيء رتيت العبارة، نافي هي غريب في مليث الغريب والحوشي من الكلام، شيء قوي وشيء فصيح، لا، الكل يشبه بعضه بعضا من حيث إحكامه و حلاوته وعذوبته، سواء منه ما هو نازل في معنى الأخبار أو في معنى الأحكام أو في معنى التعديل أو الوعيد أو الإشارة أو الفصل، كله على نسق واحد في هذا التشابه. نعم. في قوله ولو كان عند غير الله لوجد عند غير الله من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. نعم. دائما كذا أي واحد يكتب كتابات مثل الشعر مثل غيره تجد كلام متفاوت، قصيدة رائعة، قصيدة وسطى، قصيدة نازلة، وكذا كذا، وبعدين في قوة الأسلوب وضعفه، وكذلك مرة يلقي هنا شيء يثبت هنا غيره، يقول هنا كلام كلام من غيره غيره، تجد فيه يعني اختلاف الكثير. القرآن يشبه بعضه بعض على نفس واحد، ما في اختلاف بين لا اختلاف المعنى ولا اختلاف الأسلوب. نعم. وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من يخرج. إنكم لفي قول مختلف الكفار، أنا مرة يقولوا عن النبي ساحر، مرة يقولوا شاعر، مرة يقولوا كاحر، مرة يقولوا واحد من لا. طيب قولهم ساحر غير قولهم كاهن، غير أنه هو أخذ هنا التمليغ، غير أنه افتراء. هذا الكلام ضد هذا، إنكم لفي قول مختلف ومتفقين على شيء واحد، فهذا دليل على باطله. نعم. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه. تماثل الكلام وتناسبه معنى ولفظا واسلوبا، كل قرآن واحد. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثال. نعم. بحيث يصدق بعضه بعضا. نعم. فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيده في موضع آخر. نعم. فليأمر به أو بنظيره أو بمنزوماته. نعم. وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر فلينهى عنه أو عن نظيره أو عن مزوماته. نعم. إذا لم يكن هناك نسخ. نعم. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيد ذلك. نعم. بل يخبر بثبوته أو بثبوت مزوماته. وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبت بل ينفيه أو ينفي لوازمه بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا. ينقض بعضه بعضا القول المختلف. نعم. فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى. نعم. أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد. نعم. ويفرق بين المتماثلين ويمدح أحدهما ويذم الآخر. نعم. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة والمتشابهة هي المتوافقة. نعم. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. نعم. فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها. نعم. بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. نعم. فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا بخلاف الإحكام الخاص لأنه ضد التشابه الخاص. التشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره مع مخالفته له من وجه آخر بحيث يجترع على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يجيب عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة. ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشتبها له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبه الذي يضل بها بعض الناس. وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل. حتى تشتبه على بعض الناس ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات. لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه. أو يشبهه فيه. فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفصل الذي يدل به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. نعم. فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. نعم. فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط كما قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. نعم. وهو كما قال والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلال، حتى آل الأمر إلى ما يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب ووجود كل موجود. يعني في باب الاشتباه كل وقع هذا في يعني في الأمة، حتى جاء في هؤلاء الأبطال من الصوفية والزهاد وغيرهم الذي اشتبه عليهم يعني وجود الرب وجود كل موجود، هذا من الضلال المبين. لم يفرقوا بين وجود الله تبارك وتعالى وجود المخلوقات، وجعل وجود المخلوقات هي عين وجود الرب تعالى الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم. فظنوا أنه هو. أنه هو. أنه هو. أن هذه الموجودات هي الله سبحانه وتعالى. نعم. وجعل وجود المخلوقات عين وجود الخالق. مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء. كأنه كم لغة؟ مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء. بعده. وأن يكون إياه أو متحدا به. أيوة. أو حالة فيه من القالب مع المخلوق. مخلوق هذا مثل بعض. يعني ما في شيئين يعني أبعد بعضهما من بعض من الخلق والمخلوق. يعني هذا أبعد شيء. ومع ذلك اشتبه لهم وجود المخلوقات ووجود الخالق، وقالوا المخلوقات هي عين الخالق. علم ما لا يوجد شيئين متباعدين يعني أبعد من وجود الله تبارك وتعالى وجود المخلوقات. ومع ذلك اشتبه الأمر عليه. نعم. فمن اشتبه عليه وجود الخالق ووجود المخلوقات كلها حتى ظن وجودها وجوده فهو ظن وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه. لا شك أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه. لكن طبعا هذا الاشتباه طبعا على يعني سندفة ومشد فيهم عياذا بالله. نعم. وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود ورأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. يعني وجود الله وجود المخلوقات يشترك في مسمى الوجود، هذا موجود وهذا موجود، اشتبه عليهم هذا فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الله تبارك وتعالى، لم يفرقوا بين وجود الإله الخالق الذي لا إله إلا هو الذي لم يسبقه عدم الأول والآخر والظاهر والباطن بوجود هذه المخلوقات التي هي نشأة الله تبارك وتعالى من العدم وهو متصرف فيها سبحانه وتعالى. نعم. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود لما نفوا وجود الخالق وقالوا إنه إذا أثبتنا الوجود لله فمعنى ذلك شبهناه بخلقه لأن هذه الموجودات موجودة، فإذا قلنا موجود يصير جعلنا مثل هذا، فجعل الله وجود مطلق عن كل قيد. هذا الضل كذلك ضلال مبين. نعم. فقال لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظ، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافه. نعم. مع أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. نعم. وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه. إيه حاسس بيني. نعم. وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة. كليات مطلقة. مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك. هذا ليس لا وجود له. وظن وجود هذا. نعم. فخالفوا الحس والعقل والشعر. نعم. وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان. نعم. وهذا كله من نوع الاشتباه. هاي في الأذهان المخيلة. المثابس الآيات هذه. ففي الذهن مثلا الذهن يفترض يعني اشتراك الناس في معنى الإنسانية. فظنوا أن الإنسانية هذه لها وجود خارج. فما فيش الإنسانية هذه وجود خارج في الآيات الإنسانية القائمة. وإنما هذا ما يتخلى الإنسان من القواسم المشتركة بين وجود الإنسان. وإنما الوجود الإنساني إنما هو لا يكون وجود إنساني إلا في الزواج. هذا محمد والعادي والإبراهيم. أما في كده قاسم مشترك قائم في الصور الإنسانية قائم لا. فجعل الحقائق الكلية هذه لها وجود ثابت في الأعيان، وما هي لها وجود ثابت في الأعيان ثابت وإنما هي لها وجود ذهني، والوجود الذهني موجود عيني. نعم. ومن هدى الله فرق بين الأمور وأن اشتركت من بعض الوجود. نعم. وعلم ما بينهما من الجمع والفرق والتشابه والاستعانة. نعم. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من البحر لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد. إنا ونحن تستخدم للتعبير عن مجموعة المتكلمين، وتستخدم كذلك في اللغة عن يعني الفرد يعني العظيم معظم نفسه. فالملك يقول نحن ملك البلاد قضينا بلاد هو ونحن. فهؤلاء الذين اشتبهوا عليهم خطاب الله تبارك وتعالى عن نفسه بصيغة الجمع ظنوا هنا بالجمع بالله تبارك وتعالى، إن الله جمع والله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد. فعندما يقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق، ما قالش أنا أنزلت إليك الكتاب الحق بصيغة المفرد، وإنما تكلم بصيغة الجمع. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قالش أنا أنزلته، هذا للتعظيم لله نفسه هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. يعني اشتبه عليهم يعني كلام الله عن نفسه بصيغة الجمع لأن الله جمع والله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. نعم. ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام الواحد. نعم. وله أعوان تابعون له لا شركاء له. نعم. فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر ونحن على تعدد الآلهة. نعم. النصراني القليل يحتج عن المسلم يقول يعني يعني القرآن تكلم عن الله بصيغة الجمع، وذلك أن الله عنده الجمع يعني الأب والابن والروح القدس، فهم ثلاثة جمع في واحد. نعم. يقول إذا احتج النصراني بهذا. نعم. ونحوي على تعدد الآلهة كان المحكم كقوله تعالى وإلهكم إله واحد. هذا المحكم يرد المتشابه، هذا المحكم. الله يقول عن نفسه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فهو إله واحد سبحانه وتعالى وليس ثلاثة. نعم. ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحد. نعم. يزيل ما هنالك من الاشتباه. نعم. وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرها. نعم. فهنا يصير معنى تكلم الله عن نفسه بصيغة الجمع يبان أنه الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي الجامع لهذه الصفات العظيمة، وأنه سبحانه وتعالى الذي يستحق وحده سبحانه وتعالى أن يعبد. طيب نقف إن شاء الله. على كل حال باب الاشتباه يعني الآن هو تكلم في كلنا إحنا في ما زلنا في معنى التأويل، وأن التأويل هو في ثلاث درجات: التأويل معنى التفسير، والتأويل معنى ما يقول إليه الأمر، والتأويل هو الاصطلاح هذا الذي يعني جاء فيه. وذا التأويل هذا جاء في يعني حكم ما وصف الله تبارك وتعالى به من القرآن بأنه محكم كله، أنه متشابه كله، أنه فيه محكم ومتشابه. وجاء في معنى يعني هذا المتشابه، واستفاض الشيخ هنا في معنى يعني التشابه، إلى أن التشابه هذا وصل بعض الناس إلى أن شبهوا وجعلوا وجود اشتبه عليهم وجود الخالق في المخلوقات، فجعلوا وجود المخلوقات هي أيضا الخالق سبحانه وتعالى. أعظم هذا صورة من صور يعني الاشتباه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.